إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وحسب العد عندنا الحكمة 29 بعد 200، وحسب ما لديك من كتاب الحكمة 3 بعد 200. تقول: كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. حكمة تابعها فقط، مجرد كده. وبعدين عند الشرح اقفل الكتاب بقى وركز معي عشان نبتدي نفهم كلام الشيخ يقصد ايه. كما لا يحب العمل المشترك، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب العمل المشترك، لأن الله أغنى الشريكين أن يشرك به، يحب أن يكون العمل خالصا لوجهه. إذا كنت أنت لا تقبل أن يكون في قلب زوجتك أحد غيرك، لا تقبل في قلب زوجتك شريك، وهي لا تقبل أيضا في قلبك شريك لك، إذا كان هذا في المخلوق فما بالك في الخالق، يكون من باب أولى. وأنت إذا كنت صاحب عمل تريد من يعمل معك لا يكون في قلبه إلا الإخلاص للعمل، وليست له مصلحة أخرى إلا مصلحة العمل، فإن كان عنده مصلحة أخرى أو شهوة أخرى خفية تعتبره موظف عاق، وقد تتخلص منه في أقرب فرصة لأنك تريد الخالص. هذا إذا كنت إنسان مخلوق فما بال الخالق. ولذا كما لا يحب سبحانه وتعالى العمل المشترك، أي الذي أشرك فيه الإنسان غير الله، لا يحب أيضا القلب الذي فيه غيره، لا يحب القلب المشترك. يبقى قلبك فيه حاجة مع الله ما تلقش، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورتك، الله ينظر إلى قلبك، والقلب هو بيت الله في جسد المسلم، البيت الذي لا يحل فيه بل البيت الذي ينظر إليه، فهو البيت المحرم، هو البيت الحرام في قلبك. فأنت أرض كسائر الأرض، فجعل في الأرض المحسوسة التي نطأها بالأقدام بيتا محرما لا يعبد فيه سواه، وجعل في كل أرض وهو كل مخلوق مخلوق من الأرض فهو أرض أيضا، جعل له بقعة في قلبه محرمة لا يعبد فيها سواه وهي القلب. فالقلب أمر الله سبحانه وتعالى البيت المحرم: طهر بيتي للطائفين والعابدين والركع السجود. طهره منين؟ من الأوثان، من سائر الشهوات، من الأهواء، من النظر لسوى الله. فإذا كان الله طهر القلب الحس، البيت الحسي اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الكعبة، يبقى يجب عليك أن تطهر أنت القلب الذي فيك، فكل مسلم فيه كعبة، وكعبة المسلم هي قلبه، فعليه أن يطهره. لأن الله إذا كان لا يقبل العمل المشترك فلا يقبل على القلب المشترك، وإقبال الله يكون بالتجليات، يكون بالتوفيق، يكون بالأنوار، يكون بالفهوم والمعارف، يكون بالإشراقات، يكون بجعله فرقانا له بين الحق والباطل. فإقبال الله على القلب لا يحدث إلا إن كان القلب مطهرا، طاهرا من سائر الأدناس ومن سائر الأرجاس. ولذا يقول: كما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله لا يقبل العمل الذي أشرك فيه غير الله، قال: أنا أغنى الشريكين أن يشرك بي، مش كده برضو؟ طيب إذا كان الله لا يحب العمل المشترك فأيضا لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، يعني لا يثيب عليه ولا يجزي عليه الثواب لأنه لم يصل إلى الله. فما كان لله فهو، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله وقد أشركوا معهم شركائهم فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فالعمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه، لا يقبل عليه. العمل المشترك فيه ثلاث علل، عشان يبقى العمل المشترك لازم تتوفر واحدة من ثلاث علل، يعني علشان يبقى عمل غير مشترك يجب أن تتجنب الثلاث علل. يعني الثلاث أمراض اللي بتيجي في العمل تجعله مشترك، هي ثلاث أمراض مش أمراض كتير عشان ما تتلخبطش كتير، هي ثلاث أمراض بتحول بينك وبين قبول عملك علشان ربنا يقبله. وفي برضو ثلاث حاجات في قلبك تحول بينك وبين إقبال الله عليك. فإن تخلصت من الثلاثة أشياء التي في العمل قبل العمل، وإن طهرت القلب من ثلاثة أشياء أقبل عليه. فهمت بقى المسألة؟ إيه الثلاث أشياء التي تكون في العمل فتجعله غير مقبول؟ ويكفي واحدة، مش شرط مجتمعين. أول حاجة الرياء، تاني حاجة العجب، تالت حاجة طلب العوض. أول حاجة الرياء، يعني أما تيجي تعمل العمل عايز الناس تشوفك وعايز الناس تعرفك وعايز تشتهر بالصلاح والتقوى، يعني أنت بتعمل من أجل الناس. يقول لك وبالمرة برضو ربنا يرضى عنا. ربنا ما يرضاش حكاية بالمرة دي، ما ينفعش، يا تعملها لله خالصة، بلاش حكاية بالمرة دي، متبقاش أونطاجي بقى وأنت تاجر تقول بالمرة أي مصلحة، ما ينفعش. يبقى أول حاجة تتخلص من مراعاة الناس، فلا ترى الناس أصلا في أعمالك. يبقى الرياء علاجه الإخلاص. تخلصت أنت من الرياء فصرت مخلصا، لا تنتظر من الناس مدح ولا يؤثر فيك ذم، يعني لا يمنعك ذم الناس عن استمرارك في الطاعة، ولا يجعل مدح الناس لك سببا في زيادة الطاعة، لأن الناس ما لهمش وزن عندك، عملك ماشي كده وزي القطر ما يوقفش. لا المدح يمنعك، يعني يديك همة، ولا الذم يمنعك. يبقى أنت كده الناس خلاص سقطوا من قلبك، ما بقوش محل نظرك، بقيت مخلص. تقوم تخش في الايه، في العيب التاني، تعجب بنفسك بقى ايه الحلاوه دي، تقوم تخش في العجب لانك انت اخلصت بقى. فانا اخلصت، بقيت راجل حاجه ما شاء الله، ايه الحلاوه دي، يا ارض تهدي ما عليك يد، كل الناس مرائين وانا اللي مخلص، وكل الناس حلوين وحشين وانا اللي حلو، وكل الناس عبادتها مدخوله وانا لا. الله، ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. دخلت في الامر التاني اللي ربك يمنع قبول العمل، العجب، الاعجاب. يبقى اول مرض الرياء تتخلص من الناس، دخلت في مشكله اعجبت بنفسك لانك تخلصت من الناس وصار عملك خالصا. والعجب ده سببه ايه؟ انك انت ما نسبتش الامر لخالقه، ده انت نسبت الميزه لنفسك ونسيت انه ما بكم من نعمه فمن الله ليس من نفسك. ده أنت لما أخلصت يا مسكين أخلصت بتوفيق الله لا بجهدك أنت، فكيف تعجب بنفسك ولم تفعل نفسك شيئا، بل كانت نفسك محل لظهور الإخلاص فيها بفضل الله. فإذا كان الأمر بفضل الله ليه بقى تعجب، وليه تقول يا أرض تهدم عليك أدي؟ يبقى أنت لأنك نسبت الأمر لغير خالقه، لغير مصدره، أعجبت. واللي ينسب الحاجة لغير الله، لغير صاحبها، يبقى ايه؟ كذاب. اللي ينسب الحاجة لغير صاحبها يسموه ايه؟ كذاب. اما تيجي تقول لي الكتاب ده بتاع مين، وهو بتاع مثلا اخونا موسى، وانا عارف انه بتاع موسى، اقول لك لا ده بتاع جمال. الله، طب يبقى كذاب. مش كده برضه؟ لأني نسبت الأمر لغير أهله. فأنا لما نسبت توفيق الإخلاص لغير خالقه وهو أهله الله، فنسبته لنفسي فأعجبت فصرت كاذب، وعلاج الكاذب الصدق. يبقى الرياء علاجه الإخلاص، والعجب علاجه الصدق. فهمت بقى المسألة؟ يبقى أدي الفرق بين الصدق والإخلاص. الإخلاص ألا ترى مع الناس في عملك، والصدق ألا ترى نفسك. حتى لأن أنت من الناس، هو أنت مش من الناس ولا أنت إيه؟ أنت من أي طائفة يعني؟ طب شوف كده التقسيم كده في البيولوجي، هتلاقي أنت في طائفة إيه؟ الحيوانات الثدييات، مش كده؟ يعني أنت مخلوق يعني، يعني أنت مخلوق يعني، رحت جيت أنت مخلوق، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تملو الجبال طول. فهتعجب بنفسك ليه يعني؟ ده أنت غلبان، ده أنت ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، وأنت أكتر واحد عارف ضعف نفسك. بص في المراية وتعرف، بلاش تبص لي ولا تبص لغيرك، بص في مرايتك تعرف ضعفك، بص لنفسك. فازاي تنسب لنفسك حاجة أنت ما عملتهاش؟ تبقى كذاب. يبقى إذا كنا احنا قلنا الرياء ألا ترى الناس، فأنت من الناس، مش كده برضو؟ يبقى لا ترى نفسك. يبقى تتخلص من العجب بعد تخلصك من الرياء، وبعدين بعد ما تتخلص من العجب بالصدق، وتتخلص من الرياء بالإخلاص، تخش في المرض الثالث العضال. يا رب أنا بقيت صادق ومخلص، اديني الثواب بقى، طلب العوض. نخش في المرض الكبير الثاني، طلب العوض، قلة أدب. طلب العوض دي قلة أدب مع الله. ليه؟ لأن قايل لك في حكمة قبل كده، بحسب المريب طلب السلامة. يعني انت كفاية ان ربنا يعديك يقول لك انا رضيت عنك، ما تسألوش بقى هيديك ايه. كفاية ان ربنا يقول لك انا رضيت عنك، انت براءة من عقابي، انت براءة من سخطي، كفاية دي، ما تقولوش حسبني والدين. لان انت مريب. مريب يعني ايه؟ يعني انت شبهة. طب اعمل فيش وتشبيه، هتلاقيك شبهة، لانك كلك شهوات وكلك رغبات وكلك بلاوي سودة، عارفها انت كويس، مش كده برضو؟ فاذا كان ربنا طهرك من الحاجات دي احيانا، وبيوقعك فيها احيانا علشان يمنعك من العجب، علشان تفضل باستمرار مرتب من نفسك، شاكك في نفسك، خايف من نفسك، مستني النتيجة، فاول ما تلاقي تبقى مرتاب. المرتاب ده اللي خايف، ده الطالب اللي مذاكر وهو ملقلق، يوم ما تبان النتيجة يا روب يقولوا له نجحت، يقول الحمد لله، ما يقولش التقدير كام، مش كده برضه؟ فأنت مع الله، هو اللي وفقك للإخلاص ووفقك للصدق وهداك للعمل وقواك عليه، فلا حول ولا قوة إلا به. فأنت عايز أجر ليه بقى؟ فكفاية إنك أنت تعدي كده، تخش بس تحت ايه؟ تحت رحمة ربك. هو ما تقولوش هات بقى، هات ايه وانت ليك حاجة؟ فهمت بقى المسألة؟ يبقى طلب العوض دي داء عضال. تيجي تقول للواحد المبتدئ الغلبان يا ابني ابقى اقرأ كل يوم جزء من القرآن، وابقى صلي السنة، طب وهاخد ايه بقى لما هعمل كده؟ هاخد ايه وانت موظف؟ تاخد ايه؟ كفاية ان ربنا جعلك محلا لظهور طاعته وأكرمك بأنك أنت جعلك من أهل الطاعة، هي دي قليلة؟ غيرك عايش في قصور ومعاه مليارات، ما يعرفش يقول سبحان الله، ولا يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشوف هي حلوة في قلبك إزاي، وغيرك ما يقدرش يقول، ولو قلتها يقشعر قلبه وبدنه. يبقى كفاية أنه خلاك محل لهذا الأمر العظيم، خلاك محل لأنك أنت تظهر فيه أنوار كرامته. فكمان عايز أجر؟ اخي اخص. فهمت ازاي؟ يعني احنا نقول عليها اخص المصريين، نقول عليها اخي، اهي دي اخي بقى. يبقى العمل المشترك لازم تتخلص من ثلاث اشياء حتى لا يكون عملك مشترك. ولما يبقى عملك غير مشترك يعني خالص لله، هيبقى مقبول بس، عشان تبقى صلاتك مقبولة، عشان تبقى ذكرك مقبول، عشان تبقى جهدك في الحياة مقبول، لازم تتخلص من علة الرياء، من علة العجب، من علة طلب العوض. فهمت بقى ازاي؟ زي ما العمل لازم يتخلص من ثلاث عيوب دي، لازم قلبك كمان يتخلص من ثلاث عيوب تانية. باطنة بقى عاملة زي السوسة كده، قاعدة تنخر في القلب. عارف المرض الخبيث ليه سموه خبيث؟ لأنه ما يعملش ألم، ما يعملش أعراض، وقاعد يهد في الجسم من جوه لحد ما بعد يتمكن يبتدي البني آدم يبان عليه أثر الضعف، يروح للدكاترة يقولوا له بس أنت جيت متأخر. لا، ادي الخبث اللي فيه. الخبث اللي فيه ان هو يتمسكن حتى يتمكن. فهمت بقى المساله؟ ففي برضه ده عضال جوه القلب بيمنع ان القلب ربنا يقبل عليه، لان القلب هو الكعبه اللي في ارضك اللي هو جسمك. جسمك ده الارض، ما هو فيك انطوى العالم كله، انت فيك سماء وفيك بحار وفيك محيطات وفيك مستنقعات وفيك صحراء وفي استواء وخط استواء وفيك كل الحاجات دي كلها، وفيك الأقطاب الشمالية والجنوبية، فيك كل الشغلانات دي كلها، فيك انطوى العالم كله. ودي من كمال صنع الله، ان جعل كل الأكوان على نظام واحد، الصغير زي الكبير كله بنظام واحد، وفي الآخر أصغر حاجة الذرة، تلاقي كل الذرات نظامها واحد، مش كده بس، لكن عدد الالكترونات اللي تتفاوت، لكن هو نظام واحد. نواه بيلف حواليه شويه الكترونات، وبعدين تيجي تخش في الالكترون تدور عليه تلاقي ايه؟ تلاقي الكتروماجنتيك ويف، يعني موجات كهرومغناطيسيه. طب خش في البوزيترون والنيوترون والنواه تلاقيها برضه في الاخر موجات كهرومغناطيسيه. يعني انت في الاخر طلعت ضوء، طلعت نور، ربنا كدسه وخلاك تراب، وكدسه اكتر وخلاك محسوس لكن لو رجعت لاصلك هترجع نور. فأول الخلق نور. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الملائكة مخلوقة من نور، ما كدسهاش ربك عشان تبقى جسم محسوس. فضلة كده الكتروماجنتيك ويفز ماشية وانت ما تشوفهاش، وتخش كده من الجدار والجدار موجود، وتخش والباب مقفول، زي ما الضوء كده بيخش وانت قافل الشباك، بيحتاج يخبط على الإزاز عشان يعدي الضوء، ما بيعدي. مش كده برضه؟ والملائكة مش مخلوقة من نور؟ تعدي برضه الإزاز مقفول. لكن أنت يا إنسان لأنك كدسك الله، كدسك لحد ما بقيت جسم. ما بقيت جسم بقيت صلب، لما بقيت صلب ما بقيتش تخترق الأجسام. لكن أنت في الآخر على الأصل دور، هي برضه إلكتروماجنتيك ويف. هي الخلاصة. تيجي تقول لهم سيدنا رسول الله نور، يستعجبوا، أيوه يا ابني ما أول الخلق نور. هي أول الخلق نور. طب ما هو الفحم كربون والماس كربون، والماس تلاقيه منور والكربون تلاقيه مضل، والاثنين كربون، الاثنين حاجه واحده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفاوت الخلق كله ايه؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فالحكايه كده. فاذا كان كعبتك قلبك تريد أن يقبل الله عليه فيصير حراما على سوى الله، عليك تحرره من ثلاث أمراض كمان، زي ما حررت عملك من ثلاث أمراض. أول حاجة حب الدنيا، أول حاجة حب الدنيا دي المصيبة السودة، حب الدنيا. ربنا ينجينا. خلصت من حب الدنيا، عايز بقى الخصوصية، يحصل الكرامات والناس كلها بقى تقول لي الولي، سعادة الولي جه. عايز تبقى حاوي؟ عايز تعيش حاوي يعني؟ عايز الناس تتلم عليك يعني؟ عايز تمشي في الهوى؟ عايز ايه يعني يا اونطجي؟ عايز الخصوصية يا اونطجي؟ انت صحيح مساحة الدنيا، طب وبعدين مساحة الدنيا عايز الكرامة تخرق لك العادات عشان تبقى من اهل الكرامات، علشان برضو الناس تبوس ايدك وتقول يحيى الولي الفلاني، تبقى عايز دنيا برضو. عايز شهرة، تبقى اونطجي برضو، ما زلت اونطجي اونطجي، وتقول ادعيت انك انت تخلصت من حب الدنيا ولسه فيك بذرتها. يبقى اول حاجه حب الدنيا، تاني حاجه حب الخصوصيه. خلصت من ده كله من الاثنين، تيجي بقى في الاخر حب الاخره، عايز الجنه والحور العين، وعايز بقى اتمتع بقى، ما انا حرمت نفسي بقى، تبقى اونطجي ولا يشرك بعباده ربه احد. شفت بقى الحلاوه؟ فلازم لا تطلب الا عباده ربك، لأنه لو لم يخلق جنة ولا نار لكان أحق أن يعبد. مش هي كده برضو؟ إنما الجنة والنار دي عملها ليه؟ علشان الأطفال أهل اليمين، أهل اليمين دول الأطفال، لكن احنا بنكلم الاولياء اللي هم اهل النضج في فهم الله، في الفهم عن الله. انما اهل اليمين محتاج المصاصه والبوز والشيبسي والشوكولاته عشان يروح المدرسه، وعلشان يصحى بدري، وعلشان يسمع كلام بابا، وعلشان يسمع كلام ماما، فمحتاج ان ربنا يقول له في نار ويا مجرم ويا للادب وكده الخيخ، يقوم يجي يصلي وكده كخ، يقوم ما يظهرش عورته كده، كده كخ ما يبصش للستات، كده كخ ما يكذبش، لانك طفل. لكن فكرك بقى لو عندك النضج، والله لو ما قال لك حاجه تبقى مش عايز الا مراده. فهمت بقى المساله؟ فيبقى ربك لا يقبل على القلب الا لما يتخلص من ثلاث حاجات. بلاش القلب الايه الطفولي ده بقى، اكبر بقى، بص في المرايه تلاقي نفسك شبت. هتفضل طفل لامتى؟ كنت زمان بتعيط علشان مصاصه، دلوقتي بتعيط عشان عربيه. كنت زمان بتعيط علشان باكو بسكوت، انت دلوقتي بتعيط علشان واحده ست عايز تتجوزها، او علشان شقه عايز تسكن فيها، او عشان وظيفه عايز تاخدها. يعني هي هي طفل برضه بيعيط وبيرفص والناس قاعده بتهديه. ما ينفعش كده تعيش طول عمرك طفل، عيب. انت دلوقتي الشيب خلاص ابتدى يظهر، حتى مش في شعرك ده، في حواجبك. يعني خلاص جاءك النذير. يعني امتى بقى هتبقى ناضج مع ربك؟ امتى بقى هتفهم ربك عايز منك ايه؟ ربك عايزك تبقى عبده، انت عبد الله. والعبد المفروض اما يجلس مع سيده ما يكونش له رغبه الا رضا سيده، مش كده برضه؟ ولا التفات الا لسيده. ولو حط له حور العين قدام والتفت لغير سيده يعتبر عبد آبق، مش كده برضه؟ حتى لو حط له حور العين قدامه كده وقام قاعد يبص لهم وساب سيده يعتبره ايه؟ عبد آبق. فانت عايز تبقى عبد آبق ولا عبد طفل ولا عبد ناضج؟ عبد الله. فشفت بقى سيدنا رسول الله لما ربك ناداله بعبد الله تحقق بكمال العبودية لكمال تطهير قلبه صلى الله عليه وسلم من كل ما سوى الله، فأقبل الله عليه بالكلية لأنه أقبل على ربه بالكلية. إذا جاءني يمشي جئته إيه؟ هرولة. يعني كلما أقبلت على الله خطوة أقبل عليك خطوات. وكيف تقبل على ربك؟ تتخلص بقلبك من حب الدنيا، من حب الخصوصية. أنا أنا أنا عايز أبقى مشهور، عايز أبقى مخصوص. بكرة تعرفوا إمتي؟ أنت ما تعرفش أنا مين. أنت مين؟ أنت عبد الله. ويا ريت عارف انك عبد الله علشان كمان ترقى. ده انت عارف انك انت عبد الله لكن نسبت لنفسك الخصوصية فزكيت نفسك. وربك يقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى، مش المسألة كده؟ يبقى شوف الحكمة بقى بتقول ايه، نقراها تاني نفهمها. كلام عميق لكن المهم يبقى سلوك. كما لا يحب العمل المشترك، المشترك بالرياء أي برؤية الناس، المشترك أي بالعجب برؤية النفس، أو المشترك بطلب العوض، مش كده برضه؟ لا يحب القلب المشترك الذي فيه الدنيا، الذي فيه طلب الخصوصية، الذي فيه طلب الآخرة. العمل اللي هو المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل علينا وأن يطهر قلوبنا مما سواه سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلوبنا حكمة وإيمانا. فإذا وصلنا لذلك بدأت الأنوار اللي هي التجليات بقى. ما هو أول ما ربك يقبل على القلب ينور، مش كده برضه؟ ينور. فجايب لك الحكمة اللي بعدها، أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول. دي حنقرأها بكرة إن شاء الله ونعلق عليها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خيرا.